متى فصل 13؟ في نفس اليوم عيسى مرق من البيت وقعد تحت في خشم البحر، وناس كثيرين بالحين لموا فوقه، وعشان ده هو ركب في مركبة وقعد تحت، وكل الناس واقفين في خشم البحر، وعيسى حج لهم بأمثال وعلماهم كلام كثير وقال: يوم من الأيام هراتي واحد مشى في الزري عشان يترب قمح، ووقت قاعد يترب تراب واحد وقع في الدرب اللي يشق الزري، والطير جو أكله، والتراب آخر وقع في مكان عنده هجار كثير وتراب شية، وأجل كيل بزرة قمت عشان التراب شية بس، ولكن وقت الهراية بقت فوق هي طقت البزرة والبزرة يبست عشان ما عندها إرك، وتراب آخر وقع في وسط الشوك والشوك قمة سوى مع البزرة وخنقاها، وتراب آخر وقع في التراب الأديل والبزرة قمت وولدت، وقندول واحد عنده كثير وقندول آخر عنده نص وقندول آخر عنده شية، خلاص أي نادم اللي عنده أضان خليه يسمع. والتلاميذ جو ليا وسألوه وقالوا: ما لا تحجي للناس بأمثال؟ وعيسى رد لهم وقال: الله أنطاكوا إذن تعرفوا أسرار هنا مملكة الله، لكن ما أنطى للناس الآخرين، عشان النادم الكرب الكلام أديل يلقى كثير بالهين، والنادم الما كرب الكلام أديل الله يشيل منا الكلام الهوسم كله. ده السبب نهج ليهم بأمثال، عندهم عيون ولكن ما يشيفوا شيء، وعندهم أذان ولكن شيء ما يسمعوه ولا يفهموه. الناس دول مثل الناس النبي إشايا حج فوقهم، النبي قال: أنتوا تسمعوا كثير ولكن ما تفهموا شيء، ويمكن قاعدين بيشيفوا ولكن ما تشيفوا شيء، ويبقى مثل ده عشان الناس دول ما عندهم نية في قلبهم، وما يدوروا يسمعوا وما يدوروا يشيفوا، وكان حالتهم ما مثل ده، عيونهم بيشيفوا وأذانهم بسمعوا وهم بفهموا أديل ويقبلوا ليه وننطيهم العافية، ولكن ليكو أنتو مبروك لأيونكو عشان أنتو تشيفوا، ومبروك لأدانكو عشان أنتو تسمعوا، ونقول ليكو الحق كثيرين من الأنبياء ومن الناس الصالحين دوروا بالهين يشيفوا الشيء اللي أنتو قاعدين تشيفوه ولكن ما شافوه، ودوروا يسمعوا الكلام اللي أنتو قاعدين تسمعوه وما سمعوه. أسمعوا ونؤريكو معنى هنا مثل الهراتي اللي يترب، أي نادم اللي يسمع بشارة المملكة وما يفهمها الشيطان يجي ويشيل الكلام من قلبه، ودا مثل التراب الوقع فوق الدرب، والتراب الوقع في التراب الاند هجر يمثل النادم اللي يسمع الكلام وأجل كي يخبله بفرحة، ولكن النادم دا ما يبقى ثابت وما يطول، ووقت التعب يجي فوقه ولا الناس يكرهوه بسبب تبعين لكلام الله، النادم المثل دا يمرق أجل من الدرب، والتراب الوقع في وسط الشوك يمثل النادم اللي يسمع الكلام لكن مشاكل الدنيا وريت للمال يقتلوا الكلام اللي في قلبه، وعشان ده كلام الله ما يجي فوق شيء، والتراب الوقع في التراب الأديل يمثل النادم اللي يسمع الكلام ويفهمه ويبقى ثابت ويلقى منه إيمان قوي، ونادم واحد يبقى مثل قندول واحد عنده كثير، ونادم آخر يبقى مثل قندول عنده نص، وآخر مثل قندول عند شيا. وعيسى قال لهم مثل آخر وقال: مملكة الله تشابه مثل كه، نادي واحد تراب تراب أديل في الزري، ووقت الناس نايمين أدو واحد جاء في الزري، وهو جاب تراب هنقش اللي شابه القمه اسمه زوان، وهو تيرباه في وسط القمه الأديل وخلاص فات، ووقت القمه قمه وسوى قناديل شافوا الزوان في وسط القمه، والخدامين مشوا لسيدهم وقالوا: يا سيدنا ما تراب تراب أديل في الزرع ولا الزوان ده جا من وين؟ وسيدهم رد وقال: ده خدمة هنا أدو، وسألوه وقالوا: نمشو نملطو ولا؟ ورد لهم وقال: لا، عشان وقت أنتو قاعدين تملطوا الزوان أكون تملطوا القمح كله، خلوا الزوان يقعد في وسط القمح ويكبروا سوا لحد ينجدوا، وفي الوقت النقطعه نهجي للناس اللي يقطعوه ونقول: أول لموا الزوان وتشوه، ولكن القمح ده لموه وصبوه في المخزن. وقال لهم مثل آخر وقال: مملكة الله تشابه مثل حبة واحدة من تراب الخردل، ونادي واحد شالها ويتيرباها في الزري وتيراب هنا الخردل صغير من أي تيراب، ولكن وقت قمة خلاص هو كبير من أي نبات ويبقى كبير مثل الشدرة. والطيور بجوا وببنوا وشوشهم في الفروق. وقال لهم مثل آخر وقال: مملكة الله تشابه مثل التوارة، ومرة واحدة شالتها وصبتها داخل في لب 3 كورو هنا دقيق، وبعدين التوارة قومت الأجينة كلها كه. وفي كل الكلام ده عيسى حج للناس بأمثال وما قال شيء لهم بلا مثل، ومثل ده الكلام اللي الله قاله بخشم النبي تم. هو قال: نتكلم بأمثال ونبين لكم كلام ملبط من البداية. وعيسى قم من الناس وقبل في البيت وتلاميذه جولية وقالوا: فسر لنا مثل هنا الزوان في الزرع. ورد لهم وقال: النادم اللي تيرب التراب الأديل هو أنا ابن الإنسان، والزرع يمثل الدنيا، والتراب الأديل يمثل ناس المملكة، وزوان يمثل ناس هنا الشيطان، والعدو التيرب الزوان يمثل إبليس، والوقت البقطؤ ده يمثل كمالة الدنيا، والخدامين البقطؤ الزوان والقمة هم من الملائكة، وبعدين لموا الزوان وتشوه في النار، وده يمثل الشيء اللي يبقى في كمالة الدنيا. وابن الإنسان يرسل ملائكة عشان يمرقوا من مملكة كل الناس اللي يلزوا أخوانهم في الذنب، وكل نادم اللي يسوي الشين، ويزقلوهم في نار جهنم، هناك يبكوا ويعضوا أصابعهم من الأذاب. وفي الوقت ذاك الصالحين ينوروا مثل الحراية في مملكة أبوهم، وخلاص أي نادم الإند أضان خليه يسمع. ومملكة الله تشابه مثل مال كثير مدفون في زري، ونادم شافاه وفره بالهين ولبدا في بكانا، وخلاص مشى باء كل شيء الإند، وقبل شرع الزري دا من سيدة. ومملكة الله كلها تشابه مثل كه تاجر واحد سيد المال وقاعد يفتش مرجان سمه، ويوم واحد لقي مرجان سمه زيادة وتمنى غالي بالهين، وخلاص باء كل شيء الإندى ومشى شرى المرجان داك. ومملكة الله كلها تشابه مثل شرك هنا هواتين زقلوه في لب البحر وقربوا كل شيء هنا الهود، ووقت شرك ملا الهواتين مرقوه برا في خشم البحر، وقعدوا تهد ولموا الهوت الأديل وصبوه في قفف، والهوت الماء ينفى دفقوه. ويبقى مثل ده في كمالة الدنيا، الملائكة يجوا يمرقوا الناس الفسلين من بين الناس الأديلين، ويزقلوهم في نار جهنم، وهناك يبكوا ويعضوا أصابعهم من الأذاب. وعيسى سألهم وقال: فهمتوا كل الكلام ده ولا؟ وتلاميذه قالوا: أيوة فهمنا. وعيسى قال: خلاص أي نادم اللي هو عالم بالتوراة وبيجي تلميذ مملكة الله يشابه مثل نادم واحد سيد بيت كبير، ومن خمام الغالي الضمى في بيته، هو يقدر يملك شغل جديد وشغل مضموم من الزمان كله. ووقت عيسى كمل الأمثال دول خلاص هو مشى من هناك، وعيسى جاء في حلته وبدأ يعلم الناس في بيت الصلاة، والناس عجبوا بالحين وسألوا عن بيناتهم وقالوا: العلم ده اللي جاي وين؟ وكيف يقدر يسوي العجائب دول؟ هما ولاد الخشابي ولا؟ وأما أسمى ما مريم؟ وأخوانا ما يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا ولا؟ كل أخواته ما قايدات أم بيناتنا ولا؟ والقدرة دي جات من وين؟ وخلاص زعلوا وما آمنوا بيه، ولكن قال لهم: كل الناس يكرموا نبي اللي ناس هلتا وناس بيتا، وما سوى عجائب كثيرين هناك عشان ما آمنوا بيه.